لكن سرعان ما يزول ولا يستقر. وذكر المصنف من الشواهد هذا ما يعرض للرسل من استبطاء النصر حتى يقولوا متى نصر الله. ومعلوم أن النصر قد تطول أيامه والاستجابة قد تتأخر لحكمة، والإنسان مهما بلغ فهو بشر لم يجعل الله عز وجل له الكمال. ومن هذا ما أخبر عنه سبحانه وتعالى في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. هذا يحصل عارض وليس هو مستقر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. فإذا كان هذا يعفى لعموم المؤمنين هو حديث النفس، فكيف بالرسل الذين هم صفوة الخلق؟ فإنه كلما علت درجة الرجل في الإيمان كان مغفرة الله عز وجل له أعظم. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام في تعليقه على قصة موسى مع أخيه هارون لما أخذ بلحيته وبرأسه وعاتبه ذلك العتاب الشديد وألقى الألواح، قال لأهل الإدلال لأهل الفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيره. سبحان الله، من حكمة الله أن من قوي إيمانه وكملت عبادته بحسب قدرته كان له من تكفير الذنوب والعفو والصفح ما يقابل ذلك. بل عبر عنه شيخ الإسلام بالإدلال، وأنه كما أن بين ذوي القرابات وذوي المنازل في الدنيا إدلال، فلهؤلاء الصالحين من الإدلال عند ربهم ما يعفو عن الفاضل عفوا لا يحصل عن لغيره. ولهذا تعلمون مراجعات عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن كما في الحديبية وفي بعض المواطن، ولربما لو حصل هذا من غير عمر لهلك. لكن الذي يحمل عمر على المراجعة أحيانا هو قوة الإيمان والغيرة على الدين والمنزل الرفيع والسبق إلى تلك الدرجة التي لم تحصل إلا لأبي بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ما لا يقبل من غيره. وهكذا كما تلاحظون في الملوك وأهل الوجاهة لهم من المقربين ما يقبلون منهم ما لا يقبلون من غيرهم. ورب العالمين لعباده ولأوليائه لديه من المنزلة ما ليس لغيره. ولهذا فهذه الأمور العارضة فيها لا تضرهم ولا تنقص من قدرهم. قد نبه المصنف على أن بعض الناس قد يسيء الظن عندما يقرأ هذه الآيات أو يضطر إلى تحريفها وتأويلها، وهي حق، وهذا خبر رب العالمين عن رسله. وهنا لا بد من موقف معتدل، أن يدرك الإنسان أن هذا كلام رب العالمين، فلا يجوز أن يحرف ولا أن يرد. حتى إن بعض الجاهلين يشمئز من قراءة بعض السور مثل عبس وتولى بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، تكره كلام الله بدعوى محبة رسول الله؟ هذا خبر الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر عنه بهذا هو الذي أخبر عنه في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يحملنا حبنا للأنبياء والرسل الصالحين على رد كلام رب العالمين أو تحريفه. وتصديق هذا الكلام لا يحملنا على سوء الظن بالأنبياء والرسل، هذا هو الاعتدال وهكذا في حبنا لعلمائنا لا يحملنا إذا ما وقعت منهم زلة على أن نرد الحق من أجل قول العالم، أو إذا وقفنا على خطئه يحملنا نصرة الحق على الطعن في العالم. فهذا المنهج المعتدل هو منهج الموفقين، فحبهم للصالحين لا يحملهم على رد الحق الذي جاءت به النصوص، والتصديق بهذا لا يحملهم على سوء الظن بالأنبياء والرسل والصالحين، وإنما كما قال المصنف هي عوارض تعرض، والإنسان بشر وليست مستقرة، وعموم المؤمنين يعفى عنهم في حديث النفس، فكيف بهؤلاء الأنبياء والرسل على فضلهم وعلى منازلهم، فعفو الله عنهم أعظم من غيرهم. نعم. ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي يلقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله عز وجل يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون، وظن أن هذا ينافي العصمة، فقد غلط أكبر غلط. ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمات. من هذا بل من صريحه كما قال المصنف قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهذا ما يحصل، وهو أن الشيطان يلقي شبهة، وهذه ليست ثابتة وإنما هي عارضة، ثم يبطل الله عز وجل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، وهذا أمر عارض غير مستقر ولا يحصل به فتنة، وإنما سرعان ما يزول وينكشف. ولهذا نبه المصنف على ما سبق التنبيه عليه، قال: من أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون، وظن أن هذا ينافي العصمة، فقد غلط أكبر الغلط. قال: ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل قولا خالف فيه الواقع وخالف نص الآيات الكريمة. يعني تأمل أن هذا رد لكلام الله، لما يأتي إنسان يحرف الآية أو يتأولها على غير معناها هذا رد لكلام الله، لأن الرد للقرآن ليس بالضرورة أن يكون رد لللفظ وأن يقول ليس هذا بكلام الله، وإنما الرد قد يكون بتحريف المعنى فيرد المعنى. ولهذا القرآن يقبل لفظا ومعنى ولا يجوز أن يحرف، لكن هذه النصوص لابد أن تفهم على وجهها. وهذه القاعدة هي من أنفع القواعد التي ذكرها المصنف، والتي في الحقيقة أن هذه الآيات التي ذكرها أشكلت على كثير من المفسرين، فمنهم من سلك فيها مسلك التأويل وقال هذا لا يليق بمقام الأنبياء، وأخذوا يتأولون هذه الآيات تأويلات بعيدة جدا، ومنهم من قال إنها ثابتة، ولربما حصل هناك نوع تجاوز في نسبة ما لا يليق بالأنبياء مما لم تدل عليه النصوص. ففرق بين العارض وبين الشيء المستقر، فرق بين الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عصموا، وبين من لم يعصم، لا بد أن ندرك هذا. فالمعصوم الذي عصمه الله لا يقع من شيء، ليس لقدرته لكن لأن الله عصمه، وأما هؤلاء البشر فهم عرضة للنسيان والسهو والخطأ، لكنهم لا يقرون على خطأ في ما هم فيه ولا

ثم ذكر من الشواهد لهذا ما جاء في قصة يونس في قول الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه، على قول لأحد المفسرين أنه عرض له ثم زال، وهذا مما لا يستقر في النفس ولا يكون مؤثرا في عمل، وإنما هو عارض سرعان ما يزول في مقابل اليقين العظيم الذي جعله الله لنبي الله في مقابل هذا الأمر الذي ما لبث أن زال. قال: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما شكى خيار الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: إنا لنجد في أنفسنا ما أن لو نخر من السماء أحب إلينا من أن نتحدث به. قال: وقد وجدتموه ذاك صريح الإيمان. وفي بعض الروايات قال: الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. فقال العلماء: ذاك صريح الإيمان، ليست الوساوس من الإيمان، ولكن المؤمن لما كان حريصا على إيمانه كان مهتما بهذا الأمر. وهذه الحالة التي وجدوها، وهو أن كون الإنسان يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث بهذا، هذا هو صريح الإيمان، وهو خوف المؤمن على إيمانه. وهذه لا تعرض الآن لغير أهل الفضل والكمال، لا يبالي بالوساوس ولا يسأل عنها، لكن هؤلاء لقوة إيمانهم حصل لهم هذا. ولهذا هذه الأشياء لا تنفك عن كثير من الصالحين لحرصهم على الخير ومباعدتهم عن هذه الخطرات، فأحيانا قد توجد ولكنها لا تضرهم بإذن الله. وفي قوله: الحمد لله الذي رد كيده أو أمره إلى الوسوسة، قال العلماء: إن الشيطان سعى في إضلال هذا الإنسان، فأهل الصلاح والفضل عجز عنهم أن يغويهم في الظاهر وفي الأعمال، فتسلط عليهم في الوساوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لأن ما استطاع أن ينال منهم في إغوائهم في الأعمال، فأراد أن يزعجهم بهذه الوساوس، والله عز وجل عفى عنها كما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو لا يؤاخذ بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذه الخطرات إذا وجدها المؤمن لا يتحدث بها ولا يعمل ولا تضره بإذن الله، وإذا كان على يقين أنها لا تضر السرعان ما تزول، وإذا شغل نفسه بها ستبقى وستزعجه عن العبادة. ولربما ثقلت على بعض الصالحين ووجد منها ما يجد لاشتغاله بها. فعلى الإنسان أن يكون على يقين. دائما نقول لبعض من يسأل عن هذا، يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، هذه ليست فتوى عالم حتى تقول محتملة أنها صواب أو خطأ، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن تصدق بهذا. وإذا صدقت وآمنت لك أجر التصديق، وثواب هذا أن يزول عنك هذا العارض، لأنه شيء مجرب. إذا الإنسان أعرض عن هذه الوساوس ذهبت مباشرة، وإذا شغل نفسه بها زادت. من هذا أيضا ما أخبر به عن يوسف عليه الصلاة والسلام في قصة امرأة العزيز، في قوله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أولا قال العلماء: ليس الهم كالهم، فهمها عن عزيمة وإصرار، وهمه خاطرة، هذا على قول لبعض المفسرين. ثم ينبغي أن يعرف أن الذنوب أول ما تكون خطرات في النفس، ثم تكون بعد ذلك هم، ثم إرادة، ثم عزيمة، ثم حرص على بذل الأسباب في تحقيقها، ثم الدخول فيها. والهم هذا لم يصل إلى حد العزيمة ولم يصل إلى الإرادة، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان مريدا لذلك فهو متمكن منه، وهذا بخلاف من سعى والعياذ بالله للزنا بامرأة بعيدة عنه، فإنه لربما حدث نفسه أنه سيعجز عنها لو أرادها، لكن هذا لو أراد فهي بين يديه وهي حريصة على هذا الأمر. وهذا الأمر الذي حصل لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أمر عظيم، ويتعجب بعض الناس كيف أن الله أثنى على نبي الله عز وجل في الوقاية وفي تجنب الزنا بامرأة، ويقول هذا يحصل لبعض المؤمنين. نقول هذا أمر عظيم، ليس بالأمر الهين، فإن العلماء ذكروا أسباب كثيرة كلها مؤدية إلى الوقوع في الجريمة لولا أن الله حفظه وشرفه وكان له من المنزلة عند الله ما عصمه بها. وذلك أن هذه المرأة جميلة وهو في بيتها وغلقت الأبواب وكانت سيدة له وحريصة على هذا الأمر، وقيل إنها تجردت له وهو شاب لم يتزوج بعيد عن أهله في ستر ومأمن عن أعين الناس، وهي التي كانت حريصة عليه وتدافعه على هذا الأمر وهو يدافعها فرارا منها، أمور عظيمة، فلا يكاد يسلم من هذا إلا من عصمه الله، ومع هذا كان فارا منها حتى دخل سيدها ووجده عند الباب فارا منها عليه الصلاة والسلام. هذه عصمة عظيمة، ولهذا جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات جمال فقال إني أخاف الله، هذا لم يحصل له ما حصل ليوسف، وإنما هي دعوة فقط، ولم تحصل هذه الظروف التي حصلت لنبي الله، ومع هذا هو لم يعزم على ذلك، وقيل إنما هو خاطر، ثم ما لبث أن زال. وهذا بطبيعة البشر، فالعصمة من هذا الأمر العظيم لا يكون إلا اصطفاء من الله عز وجل. كذلك من الشواهد لهذا قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لاحظوا هذا وصف لمن؟ للمتقين. إذا مسهم طائف من الشيطان، فهؤلاء المتقون يعرض لهم الشيطان في حالة غضب، في حالة سهو، في حالة حزن، لأن الشيطان يطمع في الإنسان في هذه الأحوال، عندما يغضب، عندما يحزن، عندما يصاب بمصيبة يضعف، فيعرض له الشيطان. ولهذا في هذه المواقف ينبغي للإنسان أن يستعين بالله، حال المصيبة، حال الغضب، حال الفرح، لأن القوة تضعف والغضب يؤثر في النفس حتى لا يدري الإنسان ما يقول، كذلك الفرح والحزن والعياذ بالله. قال: تذكروا فإذا هم مبصرون، أي تذكروا ما معهم من العلم، وهذا دليل أنهم ليسوا جهلة، لأن التذكر لا يكون لجاهل، وما قال تعلموا، إنما قال تذكروا، وهذا دليل على أن هذا يعرض لأهل العلم، ولكن ما أن يعرض الإنسان حتى يتذكر أن هذا نزغ من الشيطان فيستعيذ بالله منه. ومن هذا أيضا منزلة لوط في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، قيل إلى الله. قال المصنف: لكن غلب على لوط تلك الحالة الحرجة، وهو قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، في حال حرجة وهو يدافعهم عن أضيافه بما يستطيع، وعلم أن الله لا يمكنهم من هذا، هذا قول لبعض المفسرين، فالمقصود أن هذه الأحوال التي تعرض للصالحين ليست مستقرة وليس لها أثر في منازلهم العظيمة، والاعتدال في هذا أنه لا يجوز أن تكذب، فهذا كلام رب العالمين، ولا أن تؤول أو تحرف، ولكن أيضا لا ينبغي أن يحمل أو تحمل على تنقص الأنبياء والرسل. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق. ثم ذكر المصنف القاعدة 65، قال: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. أولا، لا بد أن يعرف أن أحكام التكليف 5، وهي الواجب والمستحب، وهذه من جنس المأمور، والمحرم والمكروه، وهذه من جنس المنهي عنه، وبين المأمور به والمنهي عنه برزخ وهو المباح، فهذا ليس بمأمور بفعله ولا منهي عنه. ولهذا قال العلماء أن المباح لا يتقرب إلى الله لا بفعله ولا بتركه، المباح مما سكت الله عنه، والمباحات إما أن يكون مصرح بها مثل قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال بنص الكتاب، وقد يكون مسكوت عنه كما قال العلماء في المعاملات الأصل فيها الإباحة ما لم يرد النص بالتحريم، مثل جاء في عصرنا الآن أنواع من الأطعمة والأشربة والألبسة والمراكب، فلو قال إنسان ركوب الطائرة حرام، قلنا لماذا؟ قال: ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا بدليل. فالأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد الدليل على تحريم هذا الأمر. فذكر المصنف هنا في هذه القاعدة أن الله أرشد أو جاء في القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. المباح من حيث هو ليس هو بمأمور به ولا منهي عنه، فلا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لا يثاب عليه لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك، لكن إذا توسل أو توصل العامل بالمباح إلى محرم فإنه ينهى عنه، وإذا توصل بالمباح إلى واجب فإنه يؤمر به، وإذا توصل به إلى مكروه فهو منهي عنه، وإذا كان توصل به إلى مستحب فهو مأمور به على وجه الاستحباب. فالمباحات لا تفعل لذاتها، مثال ذلك النوم. النوم قد يستعان به على أداء واجب، مثل من يقول، وهذا دأب الصالحين، يقول: أنام مبكرا حتى لا أنام عن صلاة الفجر. فهذا نوم لمن خشي أن يضيع صلاة الفجر بسهر واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. آخر يقول: لا، أنا إن شاء الله أرجو أن لا أنام عن صلاة الفجر حتى ولو لم أنم أو كان نومي قليلا، ولكن أنام حتى أستيقظ في آخر الليل وأصلي. فهذا نومه مستحب لأنه يتوصل به إلى مستحب. آخر يقول أنا إذا نمت نومي ثقيل فلا أستيقظ وقد أنام عن قيام الليل، فهذا تركه للنوم مستحب ونومه مكروه لأنه قد يؤدي إلى تعطيل مستحب. وكذا من قال أنا إذا نمت كما يقول بعض الشباب قال نام 15 ساعة 20 ساعة ما أستيقظ، نقول له لا يجوز لك أن تنام إذا كنت تنام هذا النوم والصلاة داخلة في هذا الوقت، فنومه هذا محرم. فهذه الأمور المباحة بحسب ما يتوصل إليه بها، كما مثلنا في النوم الذي هو من حيث الأصل هو مباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، لكن بحسب ما يتوصل به إليه. ذكر مصنف من الشواهد لهذه القاعدة قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين ومن يعبدون من دون الله ليس هو بمحرم، بل قد يكون هذا مما تستحقه هذه الآلهة لأنهم عبدوها من دون الله وهي لا تستحق الألوهية. ولكن إذا كان سب آلهتهم ذريعة إلى أن يسبوا الله فإن هذا لا يجوز، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهكذا هذه قاعدة في كل أمر. مثال ذلك لو أن رجلا قال نتكلم في علماء أهل البدع ونسبهم لأنهم يستحقون لذلك، فأدى هذا إلى أن يسبوا علماءنا، لا يجوز أن نسب علماءهم. ولهذا كانت القاعدة في الردود على المخالفين هو عدم السب، لأن السب لهم قدرة عليه، فإذا سببنا علماءهم سبوا علماءنا، ولكن الرد العلمي لا قدرة لهم عليه فيرد عليهم رد علمي. ومع هذا فهذه القاعدة لها أحوال، في أنه أحيانا قد يذم المبتدع ويذكر ما فيه من المخالفات في مقام التحذير إذا لم يترتب على هذا منكر، وأما إذا ترتب على هذا أن يتطاول على العلماء ويسب العلماء أو حتى أهل الكتاب قد يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يمنع من هذا. كذلك قول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ضربهن بأرجلهن هو إنها إذا مشت ضربت بقدمها أو اتخذت نعلا له صوت، فإذا كان هذا الصوت يلفت النظر إليها وإلى زينتها فهو محرم، وإذا لم يؤدي إلى ذلك فهي ليست منهية، أنها إذا مشت لا تحدث صوتا في الأرض. لكن في الغالب أن هذا إذا ضربت بقدمها خاصة إذا كانت متعمدة للفت الأنظار إليها كما صنع الآن أحذية من طبيعتها أنها تحدث صوتا يلفت النظر للمرأة، فهذه لبسها مخالف لأنها ما صنعت إلا لهذا. وأما الصوت الذي يحصل من غير اختيار فإنها لا تؤاخذ به. لكن كنا قديما وما زلنا في النساء أنها قد تضرب بقدمها أو تمشي مشية متمايلة أو بطريقة ملفتة للنظر إليها، هذا محرم. ولهذا نهينا عن هذا الأمر الذي قد يكون في أصله مباح لكن إذا كان يؤدي إلى محرم، مثل الطيب أيضا في النساء، فالمرأة لعنت إذا خرجت متعطرة فهي ملعونة، والطيب مباح لها في بيتها، لكن إذا خرجت بمجرد أن تخرج أصبح ما يباح لها في بيتها محرم عند خروجها لأنه ذريعة إلى لفت الأنظار إليها، وأن تشم هذه الرائحة منها فتكون فتنة. كذلك قول الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن بالقول، من الخضوع بالقول ترقيق الصوت والعبارات الجميلة والألفاظ الطيبة، فهذه جائز في المرأة في مخاطبتها للنساء فيما بين أن تكون حسنة الخطاب وهو مباح، لكن إذا كان في مخاطبة الرجال يحرم عليها لما في هذا من الفتنة. ولهذا من هنا ينبغي أن تفرق المرأة بين مخاطبة المرأة للمرأة ومخاطبة المرأة للرجل الأجنبي عند الحاجة. من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع، البيع مباح، فالله عز وجل وأحل الله البيع حرم الربا، لكن بعد النداء يحرم، حتى أن بعض العلماء قال كل صفقة عقدت بعد النداء فهي باطلة، لأن هذا ليس وقت للبيع. فالبيع قال بعض العلماء أنه لا ينعقد في مكان وزمان، أما الزمان فهو بعد النداء من يوم الجمعة، وأما المكان فهو في المسجد، لو عقد صفقة في المسجد فهي غير جائزة. هذا قال به بعض العلماء، الصحيح أن البيع جائز ولكنه محرم. البيع ماضي، ولا أقول أنه جائز، فرق بين مضي البيع وبين جوازه، بحيث لو باع إنسان شيئا بعد النداء نقول هذا محرم، لكن هل نقول بعد ذلك لا بد أن يجدد البيع وهذه صفقة لم تصح؟ صحيح أن البيع تم لكن مع الإثم. كذلك في المسجد فإنه يتم وهو ماض لكن مع الإثم وليس بجائز. هذا قول لبعض أهل العلم، وعلى قول آخر أن البيع غير صحيح أصلا. فهذه الأمور كلها إذا كان التوصل بها إلى محرم أو ذريعة إلى المحرم مثل البيع، لماذا منع منه بعد النداء؟ لأنه ذريعة أن يستمر البيع إلى أن تخرج الصلاة ويفوت الواجب. ولهذا بعض الناس يقول إلى الآن ما بدأت الخطبة، يقول أنت منهي عند النداء أن تبيع، وأما إذا وصل الأمر إلى خروج الخطيب فإنه يجب أن تكون في المسجد، فأنت آثم في التأخر عن أن يكون دخولك بعد أن يشرع الخطيب في الخطبة. وهكذا كل أمر من المباحات يتوصل به إلى محرم فإنه يمنع منه، وإذا كان يتوصل به إلى واجب فهو مأمور به، وهكذا سائر المباحات بحسبها كما ذكر المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، في أن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. الفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. قد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر. فمن ذلك أن قوله من عباد الرحمن عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم من مقابلة الجاهلين. ثم ذكر المصنف القاعدة 66، قال من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة عظيمة فيها بيان أن كثير من الأفعال التي يأتي في القرآن الخبر عنها مرجعها إلى صفات، فيذكر صفات المؤمنين أفعال المؤمنين، وإذا تأملتها وإذا بها راجعة إلى هيئتهم وإلى صفاتهم وإلى ما جبلوا عليه من الأناة والرفق والاحتساب، وهكذا يصدر أفعال، يذكر أفعال الجاهلين وهي مرجعها إلى ما قام به من صفات الجهل والطيش وعدم الأناة. ومن هذا قول الله عز وجل في المؤمنين: يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذا الأمر وهو الإعراض عن الجاهلين يرجع إلى ما هم عليه من الوقار والعلم والأناة وعدم مجاراة السفيه. يمشون على الأرض هونا أي في تواضع في غير تكبر، وهذا يرجع أيضا إلى فضلهم وإلى علمهم، ولهذا التواضع ملازم الفضل والكبر ملازم الجهل، والإعراض عن الجاهل من صفات العالمين، ومجاراة السفهاء من صفات الجاهلين. فهذه الأفعال ترجع إلى صفات وإلى طبائع. نعم. قال رحمه الله: ومثل قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق رسوله. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يدل على سوء ظنهم بالله تعالى وأن الله عز وجل لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. ذكر المصنف من الشواهد لهذا قول الله عز وجل في خبره عن سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. معنى يوزعون قيل يرد أولهم إلى آخرهم على هيئة المواكب التي تكون مع الملوك، قال بعض المفسرين حتى لا يتقدم أحد على رتبته ويكون في مكانه، مثل ما يجعل على الوفود التي تستقبل الوجهاء من يضبطهم، فإذا تقدم أحد قال له مكانك. قالوا: وهذا دليل على حسن سياسة الملك وعلى حسن النظام، فهذا مما يرجع إلى ضبط هذا الملك وعلى ملك سليمان العظيم، والذي جعل الله في ملكه أن سخر له الجن والإنس والطير، وأنه على كل طائفة منهم أناس أو قسم منهم يقومون بتنظيمهم، وهذا يدل على سياسة الملك وعلى كماله. وكذلك من هذا قول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا في صفات المؤمنين في إعراضهم عن الجاهلين، وهو يرجع إلى كمال العلم والوقار وحسن الخلق والترفع عن الجاهلين. ولهذا قال العلماء: ذل قوم لا سفيه لهم. لو كان قوم كلهم أشراف وعقلاء وحكماء وعلماء يأتي السفيه يتكلم فلا يجد من يجيبه، لكن إذا كان فيهم سفيه يجيب السفيه، السفيه يجيب السفيه. ولهذا يقولون على سبيل ذل قوم، لا يقصدون الذل الحقيقي، ويقصدون أنه قد يأتي السفيه ويتكلم ولا يجد من يجيبه، لأن العالم لا يتنزه للجاهل والسفيه والعاقل لا يتنزه للسفيه. ولهذا يقول الناس ما زال في الأمثال: يغلب الرجل المرأة ويغلب العاقل السفيه. ليس هذه غلبة حقيقية، ولكن العاقل لا يتنزل لمرأة يجاريها في ضعف عقلها. ولهذا أمر الرجال بالحلم على النساء والصبر عليهن لضعفهن وقوة عقول الرجال. كذلك إذا رأيت سفيها أطلق لسانه فلا تجاريه. ولهذا ما تجد الناس يمدحون رجلا يقولون: والله فلان تكلم ما من كلمة ذم إلا وقال في فلان ما شاء الله، ولا يقال في هذا أنه صاحب فضل، وإنما يمدح الآخر يقال ما رد له كلمة. فهذا شيء معروف عند الناس، ومع هذا الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله، فليس مجاراة السفهاء بممدوح لا في القرآن ولا في السنة ولا عند العقلاء. كذلك قول الله عز وجل، كذلك ما ذكره عن بعض أهل الفتنة وأهل الجهل، وما أخبر الله عز وجل عن أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذا قالوه لسوء ظنهم بالله، وهو ظنوا أنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتخطفوهم وسيهلكوهم لسوء ظنهم بالله، وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين كانوا على يقين بنصر الله عز وجل. فالمقصود أن هذه الأفعال كلها ترجع إلى صفات، فما ذكر من أفعال الجاهلين يرجع إلى ما جبلوا عليه من جهل وما قام بهم من صفات الجهل، وما ذكر من أفعال العلماء يرجع إلى ما قام بهم من صفات العلم والحلم. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن، ونحوها من العبارات قد أرشد الله عز وجل إليها في مواضع كثيرة، لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأمرهم بالرجوع إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات، وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم، ولا يعتبروا كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله عز وجل تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قاله فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله تعالى هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى عليه الصلاة والسلام مع وجاهته، فيؤذوا أعظم الرسل جاها عند الله تعالى وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ثم ذكر القاعدة 67، قال: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذه قاعدة، أن الأمور إما أن تكون متيقنة وإما أن تكون موهومة لا يتيقن فيها بشيء، فيعاد الموهوم إلى المعلوم والمظنون والمشكوك فيه إلى المتيقن. ولهذا العلماء ذكروا قاعدة كما ذكر بعض العبارات هنا، أن الشك لا يرفع اليقين، وهذه قاعدة معمول بها في كثير من العبادات، مثل من تيقن الطهارة ثم عرض له الشك هل انتقضت طهارته أم لا، فإذا كان فيه شك فهذا على طهارته، لأن الطهارة متيقنة والشك والحدث مشكوك فيه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عرض هذا، من عرض له شك في صلاته، أن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الصوت يرجع إلى حاسة السمع، والريح يرجع إلى حاسة الشم، وهذا دليل على أنه لا يبني انتقاض الطهارة إلا على أمر محسوس متيقن يرفع اليقين. وأما مجرد شكوك ووساوس فإنها لا تقوى على رفع اليقين. وهكذا في المقابل، لو إنسان نسي قال أنا لا أدري الآن أنا متوضئ ولا غير متوضئ، فنقول هذا إذا كان الأصل فيه أنه كان متيقن الطهارة ثم عرض له لا يبنى عليه. وإذا كان الأصل أنه لا يدري هل توضأ أم لا فالطهارة مشكوك فيها، ومن هنا ينبغي له أن لا يبني على هذا الأمر، يقول أنا الآن غلب على ظني أني متطهر، فنقول هذه غلبة ظن أو شك، واليقين هو عدم الطهارة، فيجب عليه أن يتوضأ. هذه قاعدة معمول بها في كثير من المسائل. فالذي أرشد إليه القرآن هو إعادة المتشابه إلى المحكم، كما قال الله عز وجل في عمل الراسخين قالوا آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمنون بالمتشابه ويعيدونه للمحكم، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ يتبعون المتشابه، وأهل العلم يؤمنون بالمتشابه ويعيدونه للمحكم. كذلك قول الله عز وجل في قصة الإفك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لاحظوا تعبير القرآن بأنفسهم، ما قالوا بإخوانهم، فإن هذا الأمر هو في الأمة، يصيب الأمة. وهذه الفواحش عندما تنسب لبعض الأمة هو عيب في الأمة. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا الأصل في المسلمين، إذا سمعوا الشائعات والأخبار التي تروج وليس لها مستند صحيح يجب على المسلم أن يحسن الظن في المؤمنين. وهذا يرجع إلى القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ الأصل في المسلم السلامة، الأصل في المؤمن السلامة، لأن الأصل في المؤمن أنه يتقي الله، الأصل في المؤمن أنه يخاف الله، الأصل في المؤمن أنه لا يقدم على المعصية، فلا يجوز أن تنسب له المعصية بظن إلا بيقين. ولهذا قال العلماء الأصل في المسلم السلامة، وهذه قاعدة عظيمة في معاملة المسلمين يخالفها أهل التنطع. إذا وجدت إماما يصلي بالمسلمين لا تقل لعله جاهل يقع في الشرك، لعله كذا وكذا، لعله ما يحسن يتوضأ، لعله لا يتنزه من البول، لعله لعله، هذا يفعله بعض الموسوسين. نقول الأصل في المسلمين السلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ليس من الشرع أن يمتحن المأموم إمامه ليعرف عقيدته. يعني ما تأتي تجد يقول أنا ما أعرف عقيدته، هذا قد يكون مشرك، قد يكون فيه وفيه، ما أمرت بهذا. عند الذبيحة يذبح المسلم ما تقول هذا لعله ولعلك كما يفعل بعض الموسوسين، عندما يأتي إلى المجازر يقول لعل هذا العامل الذي يذبح لنا لا يصلي، أنا أذبح ذبيحتي بنفسي. الأصل في الإسلام المسلمين السلامة. وهذا الذي يسلك هذا المسلك سيتعب ويتعب، لن يأكل الذبائح ولن يصلي خلف إمام ولن يقبل قولا من مسلم، كل ما قيل له خبر قال وما الذي يدريني أن هذا صادق لعله كاذب، سيتعب نفسه وغيره. ولهذا الأصل في الإسلام في المسلمين السلامة، ما لم يتيقن مخالفة هذا الأصل، لأن المسلم يراقب الله، كما أنك تخاف الله ويخاف الله، كما أنك تتنزع عن المعصية ويتنزع عن المعصية. لكن هذا بخلاف مثلا الشهادة، الشهادة ما نقول الأصل في المسلمين العدالة، لأن العدالة فوق الإسلام، وهي ضبط في العلم وضبط في الإدلاء بالشهادة، ولهذا الشهود يحتاجون إلى مزكين. كذلك أخذ العلم، لا تقول الأصل في المسلمين العلم، الأصل في المسلمين السلامة من المعاصي، لكن ليس كل المسلمين يصلح أن يكون عالما، يكون مسلما مستور الحال لكن ليس له من العلم ما يرجع إليه ويؤخذ عنه. ولهذا